السلام عليكم. في قصة حصلت في 2019، يعني في بداية اللي هو رأس السنة بعدها بعشرة أيام، حصلت فاجعة صراحة في لبنان. في شاب فلسطيني اسمه محمد شارب. محمد هذا تعرف على لبنانية وتزوجها وكان يموت فيها. البنت جميلة بمعنى الكلمة. راح أحط لكم صورة العائلة في الإنستغرام. شنو قصة محمد؟ محمد كان مدير لأكثر من مطعم، وكان فلوس اللي تمشي بيده مال هوالي، ما شاء الله فلوس وحلال، معيش زوجته مثل الملكة. المهم الله رزقه بولد وبنت، أعمارهم تقريبا 7 سنوات و11 سنة. المهم استقروا وما شاء الله، وسفرات وسيارات، وكانت زوجته يعني مبسوطة على الآخر معه، وعياله ما شاء الله ويدرسون، أموره طيبة. لكن دارت فيه الدنيا، الولد فقد وظيفته في إدارة المطاعم. محمد هذا دارت فيه الدنيا، قام شوي شوي مصاريفه تزيد، صارت متطلبات زوجته زيادة على اللزوم. يعني هالفلوس والآلاف اللي كان يصرف عليها وعلى عياله ما قامت تكفيهم، تبي زود، يعني ماركات وساعات وجناط، وهذا عيب المرأة صراحة، عيب المرأة اللي تبي تعيش في مستوى أكبر من مستوى زوجها. ترى هذا فعل ممكن أن تؤدي إلى كارثة، خصوصا إذا كان هالزوج هذا بعد يسمع الكلام ويحب زوجته وخايف على عائلته، وزوجته تضغط عليه ممكن يضيع نفسه. كثير حصلت قصص، اللي يتجه إلى الجريمة ويتجه إلى السرقة، واللي يتجه يتاجر بالمخدرات، ولا يسوي أي عمل غير قانوني، أهم شيء يطلع فلوس عشان يرضي هالزوجة. بالنهاية شنو؟ يا إنه يموت وتنسجن الزوجة، ولا ينسجن ويتم عياله، دائما النهاية تكون كارثية. شنو حصل مع محمد؟ محمد صارت الظروف والمصاريف والتكاليف أكبر من مستواه، مع أنه يصرف. قام الولد شوي شوي يستغل وظيفته كمدير لهالمطاعم، هذه سلسلة مطاعم، وقام ياخذ من إيرادات هالمطاعم، ياخذ له 2003 مني، 2003 دولار طبعا مني، قامت التراكم عليه لأن كل شيء مسجل بحسابه، صارت عليه ديون. انكشف محمد، طبعا ملاك المطاعم سلسلة المطاعم افصلوا من العمل، ولا ويطالبونه بالديون ولا انه يتقدمون بشكوى ضده. طبعا قال لهم خلاص اعطوني فرصة اني انا احاول اشتغل واطلع فلوس وان شاء الله راح اسدد. محمد قاعد بدون وظيفة، بعد هالعز بدأ شوي شوي ينهار. طلع من شقته الفخمة اللي كان مأجرها وراح سكن ببيتها له. طبعا زوجته مو متعودة، تبي هالخير الأولي، تبي هالسيارات، هالفخفخة، هالماركات، شلون يوم وليلة ترجع يعني مصاريفهم على قدهم، يلا يأكلون يشربون، ولا أساكنين عندها. قامت تتكلم، لا أنا مو عاجبني الوضع وكذا، يا بنت الحلال ما يخالف لما كنت أنا بخير ما أنا مقصر، لكن الحين وضعي تعبان، اصبري علي شوي. قالت لا ما بدي، لا يا عمي ما بدي، أنا زوجتك عساس أن أنت يعني مدير وعندك أملاك وعندك فلوس بتصرف، أنا ما بقدر أعيش يعني هيك، بتعيشني حالي حال الناس، لا لا لا لا لا لا، هاي ما بينفع معي. الولد قام يحفر بيده ورجوله، وتعرفون مو كل بلد تلقى فيها الوظيفة سهلة، وحتى الوظيفة هذا الحبيب كان مدير مطاعم إيرادات بالآلاف، وين بيحصل له وظيفة في هالمستوى هذا؟ حتى هالمستوى ما كان يعني يلبي حاجياته، فتعب. قام أخوانه يعني كسروا خاطره وكذا، كسر خاطره. أوه كسر خاطرهم، جمعوا له فلوس واشتروا له تاكسي، قام يشتغل شوفير يوصل هذا يجيب هذا. لكن فرق السمع الأرض بين هالوظيفة اللي كلها تعب وشقة وإرادها بسيط وبين مكان مدير مطاعم. حتى اللي قام يطلع منها الشقة ما يترس عين زوجته. المهم شوي شوي زوجته قالت لي يبا في واحد أنا يعني علاقتي فيه مع صديقتي وكذي، ودبر لك وظيفة في أحد المطاعم. قال له حلو وراتبه زين ومنيح وكذا، لكن بيساعدنا في موضوع ثاني. قال له شنو؟ قالت راح يعطينا شقة، يأجر لنا شقة قريبة من المطعم اللي راح تشتغل فيه. قال حلو ممتاز الله يعطيه العافية. وفعلا راح اشتغل في المطعم وسكن في الشقة القريبة من هالمطعم اللي دبر لها الرجل هذا. منو هالرجل؟ هذا رجل عينه زايغة، حاط عينه على زوجة هالولد. هذا اكتشف الموضوع، يعني المساعدة اللي قدمهم لهم ما هي لله في الله، لا وراها الشيء. وهذا يموت بزوجته مستحيل يرضى عليها. قام ترك الوظيفة وطلع خذ عياله من هالشقة وقال له يلا خلنا نمشي نرجع بيت أمي. قالت له مستحيل، ليش؟ أنا مستحيل أروح أرجع أسكن مع أمك، مع أمك. ليش يا عمي؟ شو إحنا وضعنا هلا تعبان، يعني بدك تصبري علي شوي. قالت لا والله ما في مستحيل. قالها أوكي، راح تسلف له مني ومنك وأجر له شقة. رجع حق زوجته مرة ثانية، قال خلنا نطلع من شقة الرجل هذا الزفت، أنا مش مرتاح له، خلاص امشي معي خلينا نروح على شقنا الجديد. قالت له الشقة هذه ما هي من مستواي، أنا مستواي أعلى من هيك وانت بتعرف. المهم الرجال عصب وحس ان هذه ما هي مضبوطة ولها علاقة بالشخص. قال له يبتي شلون، أنا أصلا بتركك هني وباخذ أولادي. خذ أولاده الاثنين وداهم عند أمه، ما راح شقته، لا راح عند أمه. قعد عند أمه أول يوم ثاني يوم يحاول بزوجته أنها ترجع. قالت لا خلاص أنا بدي تطلعني، أنت وضعك مش عاجبني وأنا أصلا بدي ارتبط بشخص ثاني وبعيش حياتي. من هالكلام الولد انجن، قال الحين بعد ما كان عندي خير قلتي أوكي، وبعد ما صرت فقير الحين صرت يعني ما بدك ياني، والله ما بتركك. وقام يهددها وقام يسوي معاها مشاكل وكل يوم الثاني تشتكي عليه. المهم عدى رأس السنة في 2019، بعد بعشرة أيام الولد وصل حده، أخذ عياله من أمه، وقبل لا يطلع قال حق أمه يا يمه أنا بدي إياك تسامحيني. قلت له ليش؟ شو صاير؟ قال لا بعدين بحكي معك. خذ عيال الاثنين مثل القمر، عمارهم 8 سنوات 11 سنة، خذهم الشقة. طبعا عياله في البداية لا، قالوا له لا ما بنروح وياك. الأبو صار خلاص حالته النفسية تعبانة وعصبي وكذا، فالعيال كانوا خايفين منه أصلا. قالوا له لا خلنا احنا عند تيتا يعني. قال لا مستحيل تجوا معي، صارخ عليهم خافوا راحوا يا أبوهم. أمه قالت له يا ابن الحلال خلهم، انت وين رايح؟ شنو قصتك؟ قال لا بعدين. وصل شقته قام اتصل على أمه، قال لها يمه يمكن راح تسمعي أخبار يعني بالتلفزيون وفي الصحف وهيك، يعني عادي هيك ما تتخضي يعني. قالت له شو صاير يعني؟ قال لها بعدين راح تعرفي. سكر التليفون. الأم قامت مسكينة تفكر ايش فيها هذا، ايش بيسوي وكذا، بعد ما تدمرت حالته وبعد ما تركته زوجته أطمعت بالدنيا وتركته المسكين. تتصل عليه جهازه مغلق، كل يوم والثاني تتصل عليه ما يرد. قامت بلغت أخوانه، قالت لهم روحوا شوفوا محمد من طلع من عندني وأنا مش مرتاحة، وقال لي أنه ممكن تسمع الأخبار وفي الصحف، أنا مش عارف إيش راح يعمل بنفسه يعني. أخوانا مساكين راحوا للشقة يطقون الباب ما حد يفتح. قاموا يكلمون الجيران، يكلمون أصحاب العمارة كذا عشان يشوفون عندهم مفتاح، قالوا ما في، يطقون الباب يحاولون يكسرونه، حسوا أن في رائحة كريهة جدا تطلع من الباب. وهذا هو الخوف، هالرائحة بكل قصة لا كان في رائحة تطلع من الباب، اعرف أن السالفة يعني خالصة، الله يستر. قاموا بلغوا رجال الأمن وحضروا كسروا الباب، والعيال ميتين والأبو ميت، أطلق عليهم النار وقام وذبح نفسه، ولا وكاتب لهم رسالة أن أنا سويت كذي عشان أرتاح وزوجتي كانت السبب وكذا. طبعا الأم يوم دارت انهارت، وليش بيعمل بأولادي؟ ما أنت اللي خليتي يوصل هالمرحلة هذه. هذه نصيحة لكل زوجة، خاف يا رب العالمين بزوجك إذا كان ما يقدر، أما إذا كان عنده وجعص لا العن خيره، أنا أقول لك، لكن لا تكبرين المواضيع، حاول تزنين عليه لين يعني فك يدينه إذا كان فعلا جعيص يعني. لكن إذا ما عنده لازم تراعين ظروفه، سبحان الله تساعدينه، ما تساعدينه بالشكل اللي تخلينه يعتمد، لا يهبه، ساعديه باللي تقدرين عليه، أو أقل شيء لا تقدمي له أنت المساعدة، لكن فكين من شرك، يعني لا تطلبين منه يعني طلبات واحتياجات أكبر من أنه يلبيه أو أكبر من مستواه المادي، علشان ما تكون نهايته أو يرمي نفسه للتهلك علشان فقط أنه يرضيك، عشان تستمر الحياة والدنيا سبحان الله كل يوم لها حال، ممكن أن يتعدل الحال ورب العالمين يرزقه. ويا محريم سنة عتر جاجيل، قسما بالله تلقينا فقير ما كمل دراسته، تعبان، سبحان الله المرأة اسندت وقفت في ظهره لين كمل دراسته ولا اشتغل وريحته نفسيا وما خلته يفكر، وقالت له البيت عندي روح توكل على الله، ونجح وتوفق وقام يغنيها ويغني أهله. وكم من مرة اتعست الرجال وكان عنده خير وخلته تحت خط الفقر. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.